إذا ارتبطت بالشيء هي التي تحقق هذه المسألة. ولذلك لو سألنا أنفسنا سؤالا، لماذا يموت المجاهد في سبيل الله شهيدا؟ هو تضاءلت الدنيا في نظره في ساعة إيمان. دي خلاصة المسألة المناسبة، الشهادة خلاصتها تضاءلت الدنيا في نظره في لحظة إيمان، ولذلك رأى الجنة أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فسهلت ويسرت ورخصت روحه في سبيل ذلك في ساعة إيمان. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول أن المؤمن في حال سفره بقلبه إلى الله عنده عبارة لطيفة جدا، يقول طائر لا سائر، طائر لا سائر، يعني حتى إذا قطع المسافات بمقامات الإيمان، تخون المسافة بينك وبين الله صدقك وإخلاصك، ما فكر بكده، وقربك من الله ليس على حسب العمل فقط إنما على حسب الإخلاص والصدق في العمل. ولذلك قطع المسافة بين القلب وبين الحق إنما تكون على حسب الصدق والإخلاص، فهو طائر لا شنو لا سائر. ابن القيم يقرر مسألة مهمة جدا في قضية الهمة، يقول الأرواح في الأشباح. إخواننا الناس الحايمين دول كلهم هياكل عظمية، أشباح أجيزوا شبح، الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، طير في برجه، هذا الطير تتنوع دوافع تربيته، يعني لا يربوا الطيور ليه؟ فهل يجيبوا طيور سمحة كده وريشة ملون وشكلها جميل بخطها في شنو؟ في أكباق بس عشان يعايلوا ليها، بس بالصباح يقوم يعايل ليها وبالنهار يعايل ليها وبالليل يعايل ليها. وفي نوع بيجيب قروش، في نوع بيربوه عشان يجيب شنو؟ قروش. وفي سبيله ما شاء الله يجيبوا عبال وعلف وفقاسات ويلقطوا البيض ويبيعوا الهناي واعلانات في التلفزيون، شغل ثقيل. ده في طيور، في بعض انواع الطيور. قال الارواح في الاشباح كالابراج في الاطياف، وما هيئ للسباق من الطيور ليس كما اعد للاستفراخ. في طيور عشان تفرخ كويس، وشوف سبحان الله يا اخواننا، احيانا لما نكون في ترف في بعض مناطق العالم الاسلامي بيحصل شنو؟ بيحصل انه ربنا سخر الانعام، شنو سخر لنا؟ صح ولا ما صح؟ ألم تر أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الآن في بعض المناطق بتلقى البشر مسخرين الأنعام، يعني واحد عنده ناقة، الناقة دي يقول لي بمبلغ وقدره بيجيب لها شنو؟ بيجيب لها راعي من السودان فيزا وتأشيرة وتذاكر سفر، ويأكلوها ويشربوها. في مجموعة من البشر شغالين بتاع شنو؟ قصاد الناقة. قال لك بيأكلوا أكل عسى النحل والتمر، ويخطوا ليها السمن في نقراتها، قال لك عشان تجي الأولى كويس. هنا بعد ما نحن كنا مسخرين للأنعام، بعد ما كانت عم مسخرين نحن قلنا شنو؟ مسخر الأنعام. وهذا معنى عجيب جدا من المعاني، أنا ما لقاني، يعني الأنعام مسخر لنا الشيء ده أنا مقتنع به، لكن إحنا نسخر للأنعام الشيء ده أنا مقتنع به أكثر. ويا أخي في ناجة قالوا بأجيب لها طيارة، هذا شو؟ والحجاج ممكن يقلبوا في مطار الملك عبد العزيز 3 يوم مع السودانيين، هذا شو؟ وناجة الطيارة كاملة يا أخي يقوم ويكبوا لها الوقود بتاعها وطيارين

عمار عرض إلى القتل فأجاب وأنتم أجبتم بالتهديد، بس قال لكم بنقتلكم طوالي، قلت له خلاص معلش الدارين ونديك لي، قال لك حنقتلك، لكن عمار دخل دار قتله معناه ما كان تجيبه. لذلك لما قال له أبو سعيد أحمد بن داود الواسطي قال له أنت معذور ولك عيال، قال فرمقني بنظره، قال كان مدنقر ومربطينه، قال رفع رأسه ونظر إليه ما قال كلام كثير، قال والله ده أبو سعيد لكأنما أحسست أنه احتقرني، بس عيل له قال عيل له عيل قال عيل في النزول ده حتى قدها نصف. قال له إن كان هذا هو عقلك يا أبا سعيد فقد استرحته، لو ده فهمك ما بيجيك أوجه، والله لا تسأل زول ولا بزول بغلط عليك، لكن ده تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويكون لك أثر ووضع في المجتمع وقيمة وتأثير في من حولك وإمام مقتدى بك، لن تكون هكذا، إذا كان هذا هو عقلك يا أبا سعيد فقد استرحتك. قال ده فهمك ما بيجيك عوجة، بتاكل كويس وبتشرب كويس وبيجيك عوجة، لكنها قيمة المرء أن يعيش في حياته ليأكل ويشرب، أم أن قيمته أن يحيا في الحياة من أجل أن يكون له دور وأن يكون له أثر وأن يكون صاحب رسالة وهدف؟ فإياك أن تعيش في الحياة بغير هدف ولا رسالة، وإلا فإنك سوف تكون رقم صفر، ما عندك أي معنى، صفر، أنت صفر في الدنيا، سوف تعيش في دنياك صفر. طيب ما المطلوب في هذه المسألة؟ المطلوب ابتلاء المناقب باحتمال المتاعب، ابتلاء المناقب باحتمال المتاعب. ما معنى هذا الكلام؟ ده في الهمة، ابتلاء المناقب ده تعمل لنفسك شرف وأسرة وبيت ومكانة، ده تكون شيء مرموق. تخيل في أي مجال، أنت طبيب في بداية الطب، ده تكون دكتور كبير ياخذك كبيرة والناس يجيكوا بالصف والحجز بالأسبوع، هذه تحتاج إلى ضريبة معينة تقرأ بطريقة معينة وتتاج امتحانات معينة وتساعد، لكن ما ممكن تنوم وتقول أنا أكبر دكتور مشهور الناس كله يجي يتعالج عندي، الناس ما حيجوا قروش ولا أي زول إلا ده دكتور جدير، عشان تبقى جدير وذا قيمة لابد من احتمال المتاعب، يعني ابتلاء المناقب عشان تقبل اسم في أي مجال. أخواننا في تاجر بنوم التجار اللي يقولون دي بقيت لهم موابة سهلة لهم موابة تعب والشقع وبيسهروا ويعملوا عشان لهم القروش، لكن لو كان بنوم ما كان لهم القروش في أي مجال. لو أردت أن تكون مرموقا وأن تكون في المجال مقداما لابد من احتمال المتاعب، وكذلك في الشرع، فهل تظن أنه يمكن أن تحصل جنة بغير متاعب؟ والجنة حفت بالمكاره، أصلا بالمكاره معناه في متاعب، والنار حفت بالشهوات أصلا. ابتلاء المناقب باحتمال المتاعب هذه قاعدة أساسية تقابلها تتعنى بقدر ما تتمنى، تتعنى بقدر ما تتمنى يعني على حسب هدفك جسمك بتعب، صح ولا ما صح؟ إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها شنو؟ الأجسام. ابن الجوزي خطير عنده كلام في صيد الخاطر يا إخواننا من باب الناس يعني إنه ينتفعوا، أنا كتاب صيد الخاطر ده يعني أعوذ بالله من أنا عشان الناس أوريك إنه ممكن يستفيد، يعني إلا أنت تكون ما تستفيد إذا السلف يعني موجود. كتاب صيد الخاطر اطلعت عليه وفقت في الاطلاع عليه، لكن بطريقة عجيبة جدا، يوميا وقت الشاي أشرف على بلوطه صح بكوركو، تلقى شوف على الديني وكبلي والكباية اندفقت وكسر الكباية والديني وأنا داير بلوطه، فشوف على بيكونوا قاعدين وأنا بشرب في الشاي وبخلي المرة تقرأ أو لا من صيد الخاطر، كل يوم تقرأ ثلاثة أشياء محددة من صيد الخاطر. أنا أقول لأي عيد المذكبي أركان دي عيدين الأول، انتهيت من كتاب صيد الخاطر كده اعتبرت الفكره درسته من اوله الى اخره. لما يعجبني فيه كلام بشيل القلم باشر فيه بخط الكلام بين قوسين بكتب بره في الهامش وده سهل جدا. يعني بدل ما تعديه كلها سلاب شاي ولجيمات وبسكويت كويس وقرقوش جيب صدقاتك ده وقتك خلي زول يقرا لك انت بالك كده مع الشاي يعني بكون في انا بيضربوا في الشاي ما بتعطلوا والقرايه شغاله في شنو؟ ما في شيء. انت بتستفيد. ففي صدقاتك ده كلام خطير جدا. قال لو كانت النبوه تنال بالمكاسب لعددت من قصر في تحصيلها مقصر. النبوه دي قال لو كان بالجهد اي زول ما بقى نبي قال انا كنت بشوفه ما عنده معنى. لكن النبوه بشنو؟ بالاختيار والاصطفاء. الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن شنو؟ ومن الناس. فابن الجوزي في سيد الخاطر يقول لو كانت النبوه تنال بالمكاسب لعددت المقصر عنها في جمله المقصرين. لكن ما يعني يوريك انه لا يقف الانسان على حد ما يطلب. واسوا شيء ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني انت ممكن تعمل تبذل المجهود الى الاخر كون تبذل شيء بسيط وتقنع به وترضى به هذا اشكال. لذلك من من من من الاشكالات بتاعت الهمم الرضا عن الواقع والرضا عن النفس. الواحد يقول انا ماله انا ما كويس حاسه حالي كويس جدا احسن من ناس كتار. ما بتمشي لقدام حتكون على حالتك دي طالما انت عايش ما حتمشي لقدام. الرضا عن النفس وعن الواقع لا ترضى بنفسك عن بواقعك. لماذا؟ لو اخذنا بشيء مشعل الهمه قال وقل رب زدني شنو؟ علما. انتهى الكلام. يعني ما تقول انا خلاص هنا تعلمتها ثاني ما انتهي. وقل رب زدني علما هذا يجعلك تتحرك وتعلو وتسمو لتتحرك نحو المطالب العليه. فلا بد من ان نقرر هذه المساله تتعنى بقدر ما تتمنى. يعني لو انت قلت انا داير اكبر حاجه كبيره تمنيت صح حتتعب. ولو ده حاجه صغيره شنو؟ ما حتتعب. اذا كان هذا هو عقلك يا ابا سعيد فقد شنو؟ فقد استرحت حترتاح. داير الراحه ابعد من الاهداف الكبرى. لو ده ترتاح في الدنيا ارتاح ما بزول بيسالك. لكن ما تقول انا داير كده ولا داير كده ولا داير كده ما تقول حاجه. اشياء بسيطه اقنع بها. هذه قاعدة أساسية من قواعد الهمة. طيب من أهم المسائل تعويل النفس على ارتياد معالي الأمور. دائما ترتاد معالي الأمور دائما. يعني ما ما ما ما ترضي نفسك بدون. ودائما تطلع وتمنى الشيء الأعلى. قلنا الفردوس شنو؟ الأعلى رضا الرحمن الجنة. قال عمر بن عبد العزيز لدكين أو لأبي دكين وكان ملازمه قال له يا دكين لقد تاقت نفسي إلى الإمارة لا تمنيت أجب أمير فلما حصلتها تاقت إلى الخلافة. بقى أمير في الأول بقى أمير في منطقة يعني أهله من بني أمية. قال اتمنى بينه وبين نفسه أن يكون خليفة. قال فلما صرت خليفة تاقت نفسي بعد ذلك إلى الجنة. لكن لحد ما بقي خليفة ما كان زاهد. لما بقي خليفة قال ثاني شو ثاني بعدنا. قال يا دكين إن لي نفسا تواقة. تواقة نفسي تواقة معناها شنو؟ مش رائبة متطلعة متسامية ترجو المعالي وترتاد القمم. وذلك يحتاج إلى عالي الهمم. إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما حصلتها. إخوان تاني يقول شنو زود بقى أمير يقول شنو إلا خليفة المسلمين. قال فلما حصلتها صار بقى خليفة المسلمين. تاني فيش نقام وريني تاني يقول شنو خليفة المسلمين تاني يقول شنو ها والي تحيب شنو عن ثاني وريني محافظ

فأجاءها المخاض وهي في المكتبة فأزاحت الكتب وولدت السيوطي. العلم يحتاج إلى جهد كبير. أصلا لك تصور أيها الأحبة أنك يمكن أن تصير عالما بالنوم. لا ينال العلم براحة الجسد. أبو الحسن اللؤلؤي قال 40 عام ما قمت ولا نمت إلا والكتاب في صدري. 40 سنة ما حصل ينوم إلا الكتاب في صدره، وما حصل ينوم إلا الكتاب في صدره. يقرأ ويجتهد. الاطلاع والقراءة تحتاج إلى جلد. يعني أنت عشان تقرأ وتفهم وتعمل صعب جدا. القراءة والاطلاع وبذلك تحقيق السؤدد ونيل المناقب وابتناؤها يحتاج إلى تعب كما أسلفنا من ذي قبل. لذلك شوف في هذه المتاعب الزمخشري على عقيدته المنحرفة، فقد كان على الاعتزال، كان معتزليا، يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة يعني فقية أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها، صوت القلم في الورقة، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقل الفتاة لدفها الدربكة، نقلي لألقي الرمل عن أوراقي. لما يجي ينظف في المكتبة يجحل الغبار من الكتب والأوراق اللي تحته. أباث سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحق. قال أنت نايم وأنا مساهر ما تحصلني. إخواننا حس الخواجات دين. الخواجات هم أصلا أسباب. في ناس بيألفوا كتب ومراجع في الطب وفي كده وفي الهندسة، بيجيبوا علينا ومراجع في الاقتصاد ومراجع وين، كاتبين خواجات. وناس بيصنعوا وناس بيبتكروا ويخترعوا. دي ما ناس هوس ولا بارات ولا مخدرات. تخيل زول عالم في الذرة في أمريكا ولا في لندن بتاع بارات، يعني ده كلها حفلات ورقص. هو كان يمشي الحفلات والرقص بيكون يعني بيعمل الشغل بيعمله ده. يعني عشان الإنسان يكون جاد في أي مجال لابد شنو يتفرغ لهذا، شنو لهذا المجال، لا يزاحم بالملاحي. كنت تخيل زول عالم في الاقتصاد وبيخطط، تلقى ممكن يكون بيسكر، لكن بيسكر وين؟ ها؟ في بيته محل ما بيقرا ويطلع، لكن ممكن تلقى يكون حايم بتاع مخدرات وبتاع اجناد خوص. لا ممكن، لا الهنا لا الهناك، لا تهوس لا الهنا لا الهناك، ما بينفع ذي اكلمك. ده الكافر ذاك على قد الحاجه، ترى قد الحاجه البشريه، لكن بتاع الهوس ذاك ما قدم اي حاجه. وزولنا ده الهنا ده عدى كل حفلات ورقيص وقال الحاجه كده، ده اصله لا يمكن يبقى عالم ولا بيبقى زول فاهم ولا بيبقى عنده اي فائده، بس عدى كلها يكون تلقى طيش بيجي طيش، بس كده يمشي يسرب المخدرات ويمشي يعمل الكلام الفارغ ده تلقى طيش. لكن في زول ناجح بضيع زمنه، زول ناجح بضيع زمنه، بضيع الاوقات الذي يعني هؤلاء هم الفاشلون. زول فاشل في حياته عشان كده يمشي عدى كل الحرام. لكن زول جاء حتى لو ما ملتزم ولا مستقيم ولا بيصلي في جامع، لكن تلقاه مهتم بزمنه شديد ومدي زمنه كله للاكاديميات عشان يبرع في هذا المجال. يعني لن تجد بارعا في مجال تجده يضيع اوقاته سدى فيما لا ينفع ولا يفيد. وهكذا كان السلف جندوا اوقاتهم للعلم النافع. يحيى بن ابي كثير، هذه القصة أوردها الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، في مقدمة أول ما تفتح صحيح مسلم بتبدأ شنو؟ شيخه شيخ مسلم يحيى بن أبي كثير قال خرجنا لطلب العلم إلى مصر، مشى مصر، قال وفي وذات يوم مرض الشيخ اللي يمشي يأخذ منه العلم مرض، قال فرجعنا ودخلنا السوق. أول مرة يخش السوق جو مصر زمن ما خش السوق كاسه. يعني فرق زول يمشي مصر يشوف عشان يمشي يتعلم بس يكفل نفسه، وزول يمشي مصر يتعلم يمشي جنينة الحيوانات ويمشي ما عارف يقول لك النيل والإغرامات. يا زول انت مش تحمشن، انت مش انت تعمل الشغلة دي. ده زول قافل نفسه قال خش السوق لاشتهائنا سمكا، فاشترينا سمك ورجعنا الى البيت فانكببنا على المقابلة بين النسخ ده شنو بغلط ده صح والكتابة. قال بقيت السمكة في بيتنا 3 أيام مية لم نأكلها، ما في وقت للجدوى عشان نشوف السمكة دي في النار ولا ما عندوك. ثم قال متدركا لا ينال العلم براحة الجسد. كلمة زين بها الإمام مسلم صحيحه، لا ينال العلم براحة الجسد. فأولى مجالات الهمة طلب العلم وتحصيله، لا بد من ذلك. ثانيا العبادة تحت والاستقامة تحتاج إلى همة عالية وإلى جلد. كيف برجل عبد الله بن عون يقول عنه طلابه أحد طلابه يقول عنه ولقد صحبت ابن عون 12 سنة أقسم بالله أن الملائكة لم تكتب عليه في سيئاته ما يسوءه. لم أسمع إطلاق السمكات باريته قال ممكن أحلف أقول لكم ما كتبت عليه شيء يسوء في الآخرة تحت 12 سنة. قال الفضيل بن عياض أعلم أقواما تعد كلماتهم من الجمعة إلى الجمعة كلامهم من الجمعة إلى الجمعة. لو قال لك اتكلم قال كم كلمة تقول 10 كلمات 100 كلمة تعدها بأصابعين الدر مرضي الزمن. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما تقدمت به السن صار يجتهد في العبادة أكثر مما يجتهد في الشباب. قالوا له ارتق بنفسك وهل عظم وضعف البدن. قال إن الخيل إذا أرسلت إلى سباق وقاربت فأس منتهاها جربت من الميت الأخير أفرغت كل ما عندها حتى لا تسبق وقد قاربت رأس منتهاي. بتخيل نفسه مع البشرية في سباق. يا إخواننا هل تخيلنا إنه الموازين التي سوف يوزن بها للصحابة سوف يوزن بها لنا؟ يعني مضمار وميدان العمل الصالح واسع وأبواب الخير كثيرة إلا من أبى. هذا المضمار يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى استفراغ وسع وبذل وقت. الأذكار، الطاعات، النوافل، الأوراد. وفي ذلك كلام لطيف جدا للعلامة ابن القيم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه كان يتمنى الحق مجرد التمني ما ينفع ويريد الخير ويروم الفلاحة غير أنه أقام الحدود وقاد الجيوش وما ترك الذكر بلسانه وما فارق الأوراد أوراد في العبادات والنوافل. يصوم حتى نقول أنه لا يفطر ويقوم حتى تتورم قدماه. وبعد ذلك شوف الجمع حاكم وعالي ويفتي الناس. أصدق يقول ما أنا بس ربنا يقدرني كان أفتيت الناس وحلت لهم مشاكل ودبروا أجر كبير. لكن بعد ذلك يفتي ويحل مشاكل الناس ويقيم الحدود ويسيجر الجيوش ويقمع الكفر ويصلي الليل حتى تتورم قدماه. هذه همة لا تلحقها همة، همة عالية جدا. فشنو؟ الاستقامة والعبادة والسهر والصلاة والليل يحتاج إلى همة. ثالثا من مجالات الهمة التضحية والجهاد. يا إخواننا الجهاد يحتاج إلى همة عالية. أنت تخيل الجهاد شنو؟ بعدين زمان الجهاد الآن الناس بيقنبوا في خنادق والطيارات بتضرب ولو زول ضربه بيضرب من بعيد بطلقه. زمان المدة انت وزول راس انت شايف سيفك وشايف سيفه هرب شنو يا اخي. ده ياخذ جهاد عالي جدا والله. انت لما تتصور الجهاد ده وتتخيله بتقول يا اخي الجهاد ده صعب خلاص. ولذلك الجهاد والتضحيه للدين تحتاج الى همه عاليه. امطري حيث شئت فوق همتي فان خراجك سوف يحمل الينا. عقبة بن نافع ده بخاف بالصحاب هارون الرشيد. عقبة بن نافع يدخل مدينة القيروان

انت حتى انت نشاط اداريه ما جبت نسبه ليه؟ كنت الخلل كان وين في اوتومات ده هتعرفها من خلال الارقام. ما كنت بذاكر كنت كده، ما كنت بذاكر لكن ما بركز من خلال بعد ده ما هتكلم. ولذلك ان اردت الهمه العاليه اجعل الفشل جسرا للنجاح. الفشل ذاته خليه حاجه تمشي عليها نحو النجاح وتتقدم. وخامسا لا بد ان تكون مقداما مقداما. شوف ما في زول بيكون همته عاليه وفيه فائده للناس وللمجتمع هو متاخر. لماذا؟ ومن يتهيب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين السفر. لا بد ما تخاف. انا ما تقول انا حفشل. اتقدم اخواننا. اذا مسكنا الدنيا الناس اللي عندهم قروش دي معظمهم العمل قروش مما هم شباب وتعبوا بيكون اتدقش كم مره واتعمل وعيد في حكايه وخبيره. هذا بعد توفيق الله وفضله له كويس بيكون تعب شديد. ولذلك لا بد ان تكون مقداما. اياك ان تكون جبانا في امور الخير والاخره كن مقداما. وان استطعت ان لا يسبقك الى الله احد فافعل. واذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الاسلام سلمه. دي الناس الناس بيحتاجون العلماء دي حسن مهمين ولا مهمين؟ عالم وتقي. فقد سلمت من الاسلام سلمه. وموت الحاكم العدل المولى حاكم عادل بحكم الارض منقصه ونقمه. وموت فتى كثير الجود محل فان بقاءه خصب ونعمه. وموت الفارس الضرغام هدر فكم شهدت له بالنصر عزمه. وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمه. فحسبك خمسه يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمه. كمامة عدد كل الناس أي ذو الإطلاع من الخمسة ديل ما عايش في الحياة عايش كمامة عدد. وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. إخواننا إذا اعتبرنا حياة كتاب في ناس في مثل الكتاب وناس في الهامش. أنت وين؟ كن داخل الكتاب. اصنع الحياة اصنع المجد. حتى ولو كان والدك غنيا أو ثريا أو صحيح كذا لا تعتمد عليه. اعتمد على مقدراتك وحاول أن تكون مقداما وأن تحقق لنفسك ذاتا وأن تبني لنفسك مناقبا. وإلا وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. ربنا جاب عنده حكمة لكن ما هم من المتن هم في الهامش. لا ترضى نفسك أن تكون على هامش الحياة. أسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى ويتقبل منا وإياكم أجمعين. وهذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.